أنا بس خد شركة، الشركة تتعامل بالربا، وأنا عامل فيها، أشتغل عامل، أخوات كيماوية، هل أنا بقى علي حرام يعني بشتغل بها الشركة؟ شو الجواب هذا العجيب الغريب؟ أولا عبرت عن الربا بالفائدة كما يقول الناس، وهذا تعبير غير إسلامي. هو حسنهم بنك ربا وحقه في البلوء يعني المصابي حقوها يعني بدل ما تلني تلت إلى الله خاص برد تشعري كبه الموضوع من جديد بس الظاهر من قدم صحيح هذا هو السبب الغرابة في كلامك من ناحيتين ناحية أولى أنك عبرت عن الربا بالفائدة كما يفعل الناس هذا خلاف التعبير الإسلامي لازم تقول بدل قولك بدون فائدة لازم تقول بدون ربا بارك لك الله الغرابة الثانية شو الشركة هاي مسلمين أو نص مسلمين أنك تودع مالك في الشركة وما تأخذ ربا هنا وهي الغرابة الثانية يعني واحدة الغرابة الأولى تعلقت بك الأخرى بشركتك الأولى أتقام عليها أه؟ الأخرى باشتون الشركة هي اللي تودع أموالها في البنك أو البنوك وما تأخذ عليها ربا الله هيك يعني أنا سمعت من المحاسن سمع حساب جاري في البنوك يعني لا يأخذ عليه ربا لأنه ما بيستطيع يسحب شخص ما تجارة معينة من برا عن طريق البنك تعطيهم شك عن هاي فلوسك ملكهم يوم منا هاي شك فيهم تعطيهم الشك نعم مضمون حقكم ايوه عند البنك فبقروا يلجؤوا للبنك حطوا فلوسهم في البنك بدون ما يدري شو اسمه الشيخ؟ شو اسمه؟ شيخ الشيخ شركة اعتماد اسمها في ملك اي بلا انا بتصور شركة عندها ملايين شلون يعني تودع في البنك وما تاخذ ربا عليها؟ لانه في الناحية اللي حكيت عنها آنفا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.